من الأشياء الباردة التي يمثل بها الحوض، حديث الحوض، حديث الشفاعة، وما إلى ذلك من الأحاديث التي اشتهرت لأنها متواترة وفي أو من أبرزها أحاديث الحوض. والبخاري رحمه الله أورد أحاديث عديدة من أحاديث الصحابة الذين رووا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعن عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أورد حديث عبد الله بن زيد أشار إليه إشارة، وظن حديث طويل سبق أن مر في غزوة حنين عندما حصل قسمة الغنائم ولم يعطى للأنصار شيء، وإنما أعطي لمسلم الفتح الذين أراد النبي صلى الله عليه وسلم تألف قلوبهم، فوجد الأنصار في أنفسهم شيئا لكونه لم يحصل لهم ما حصل للناس الذين أسلموا أخيرا. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم جاء إليهم وتكلم معهم وأرضاهم بالكلام الذي جاء في الحديث المتقدم، حيث أتى بكلمات عظيمة تدل على فضل الأنصار وعلى شرف الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان من جملة ما قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا فيه إثبات الحوض، يعني اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني الحوض الذي هو حوضه عليه الصلاة والسلام والذي يلده الناس يشرب من وفقه الله عز وجل ويزال عنه من شاء الله عز وجل أن يزال عنه. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقوله: أنا فرقكم على الحوض، يعني أنه هو المتقدم على الحوض الذي يكون أمامهم ينتظرهم ويستقبلهم ليشربوا من ذلك الحوض الذي أعطاه الله تعالى لنبيه عليه السلام في القيامة وفي عرفات القيامة، الذي يمد من ماء الكوثر الذي هو نهر من أنهار الجنة. ففيه إثبات الحوض، أنا فرقكم على الحوض، يعني فيه إثبات الحوض، وأن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا ينتظر الناس الوراد إليه يردون عليه فيشرب منه من وفقه الله ويزاد عنه من شاء الله أن يزاد عنه. أنا فرضكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعد. ولا يرفعن أقوام ولا يختلجن، يختلجن يعني يظهرون ويبرزون متجهين إلى الحوض، فيختلجون يعني يصرفون ويردون، فإذا رآهم أنهم لم يردوا حيل بينهم وبين الوصول إلى الحوض للشرب منه، كان مثلا يعرفهم فيقول أصحابي، يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا سبق أن مر بنا أن المقصود من ذلك الذين امتدوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وقاتلهم الصديق رضي الله عنه والله، ماتوا على الردة وماتوا على الكفر، فهؤلاء هم الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلاذون عن الحوض، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حق مما قال أنهم أصحابه أو صيحابي كما جاء في بعض الأحاديث، صيحابي جرى في التقليد، عند ذلك يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني معناه أنهم حصل منهم ما حصل بعدك مما لم تعلم به. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره لا يعلم ما يجري بعد وفاته من أمته، لا يعلم ما يجري بعد وفاته من أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعده، ولو كان يعلم ما يجري منهم بعد وفاته لم يكن بحاجة من إلى أن يقول هذه المقالة، لكن هذا يشعر بأنه لا يعلم ما يجري من الأمة في أصحابه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعرف هؤلاء. ولما ردوا وصدوا عن الحوض قال أصحابي، وقيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا دليل واضح على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري من أمته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أبعه عاصم عن أبي وائل، وقال حصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض فما بين جرفاء وأذرح. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر وقال البخاري: أمامكم حوض ما بين جرفاء وأذرح. لا ما تقدم ما بين جرفاء وأذرح، وهي من بلاد الشام، وهي مكانان مكانان هما من بلاد الشام. معلوم أن الحديث جاءت ببعد المسافة وأن زواياه أنها متساوية، وأن المسافة بين زاوية وزاوية مسافة طويلة. جاء من أيلة إلى المدينة، من المدينة إلى صنعاء، وغير ذلك. جاء من أيلة إلى صنعاء، جاء حديث يدل على طول المسافة. وهذا الذي جاء بين ليلة بين جرفاء وأذرح فيه يعني قصر المسافة، يعني قصر المسافة. قد جمع العلماء بين الأحاديث التي وردت للمسافات من الشام إلى صنعاء، من الشام إلى المدينة أو إلى مكة، مكة إلى صنعاء، لأن التفاوت إنما هو بالسير الشديد والسير البطيء، سير الركاب، سير الشديد يكون في الشعر، والسير البطيء يكون السير البطيء يكون في الشعر، والسير السريع يكون في نصف الشعر. هذه التفاوت في المسافات. وأما ما بين جرفاء وأذرح الذي هو هما مكانان قريبان هما بأرض الشام، فقد جاء في بعض الطرق أن من قال يعني ما بين مقامي وجرفاء وأذرح، هذا يبين بأن المسافة مثل المسافة الأخرى التي فيها من المدينة إلى الشام، ومن الشام من المدينة إلى صنعاء، وأن المسافة يعني بهذا البعد وليست في هذا القرب الذي جاء في بعض الحديث، وأنه مسافة قريبة. قالوا إنها تكون في حديث الأيام أو أقل، وإن الحديث الذي وردت إما في مسافة شهر وإما في مسافة نصف شهر تقريبا، وأما مسافة ثلاثة أيام فهذا بعيد. وهذا الذي جاء في بعض الأحاديث ما يوضح المقصود، وأن جرفاء وأذرح إنما هي الطرف الثاني، وأن المقابل لها مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، من المدينة إلى ذلك المكان. وهذا يتفق مع الأحاديث الأخرى دالت على أن المسافة تكون إما شهر وإما نصف شهر، والفرق بينهما إنما هو في بالنسبة للسير السريع والسير البطيء، يكون هذا في شهر وهذا يكون في نصف شهر. وأما مسافة تكون قصيرة تكون في مكانين من الشام متقاربين، فهذا لا يتفق مع الاحاديث الاخرى، لكن يوضحه ما جاء في بعض الروايات من ذكر الطرف الثاني الذي هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الآخر المقابل هو المدينة. الآخر المقابل هو المدينة. قال حدثني عمرو بن محمد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ابن عباس. وقال حدثني عمرو بن محمد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. إن الكوثر هو الخير الكثير. الخير الكثير لمن أهل الناس التي الكوثر يعني فيه كثرة وفيه خير كثير. وقيل إن ناس يقولون إن الكوثر نهر في الجنة فقال النهر الذي في الجنة من الخير الكثير. النهر الذي في الجنة من الخير الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكوثر وهو نهر في الجنة وأعطي الخير الكثير الذي منه الذي منه الكوثر وهو النهر الذي في الجنة الذي هو الخير الكثير ومنه أو منه الكوثر الذي هو نهر في الجنة والذي يصب أو يصب من ذلك النهر بالحوض الذي في عرفات القيامة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وفيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر طبعا مسافة شهر من الراكب. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ميزانه بعدد نجوم السماء ومن شرب منه شربة لا يظهر بعدها أبدا. عن الأصابع أصابع هذا الحوض حيث مسافته من حيث لونه من حيث طعمه ومن حيث عظم الفائدة التي تكون الشارب منه ولأنه لا يظهر بعدها أبدا. فيه بيان مسافة أنها شهر من زاوية إلى زاوية وزوايا سوى كما جاء في الحديث بالنسبة لهطول العرض وإنما زواياه الأربعة واحدة والمسافة من شهر من زاوية إلى زاوية واللون شد بياضا من اللبن والطعم أحلى من العسل وعظم الفائدة أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وريحه أطيب من المسك. الريح كذلك ريح أطيب من المسك من حيث لونه وطعمه وريحه وسعته وعظم فائدة الشرب. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. أنس بن مالك الذي بين الذي روى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان سعد حوضه وأنه من أيلة إلى صنعاء من اليمن أيلة وفي من بلاد الشام على نهاية بحر الأحمر الذي يسمى بحر القلم مضى وفي نهايته عند ثلاثة الأسياج الذين يكون من مصر وفي طريقة من الذهاب والإياب قد يألف هذه المدينة في ملك دبوب وأن من صالح صاحب عيلة كتب له في بحرهم الذي سبق أن مر في غزوة دبوب عيلة هي على ساحل في نهاية البحر الأحمر في طريق الزجاج الذين من مصر إلى الزجاج وبين عليه الصلاة والسلام أن مسافته للحوض من أيلة إلى صنعاء من اليمن إلى صنعاء من اليمن هذا يوافق ما جاء في بعض الأحاديث أنه مسافة شعر مسافة شهر إن المسافة من اليمن إلى أيلة تكون كذلك قال صنعاء من اليمن لبيان المراد بصنعاء وأنها صنعاء اليمن وأنه ليس نقومها صنعاء دمشق لأن هناك بلد في طرف دمشق قال له صنعاء صنعاء دمشق قيل له صنعاء دمشق لأن جماعة من أهل صنعاء في اليمن نزحوا ونزلوا في محلة هناك قريبة من دمشق فصار يقال لها صنعاء دمشق قال هنا صنعاء من اليمن حتى يخرج صنعاء دمشق لأنه صنعاء دمشق إلى أيلة يكون مسافة قريبة من صنعاء دمشق إلى أيلة يكون مسافة قريبة بين في الحديث كان المقصود بصنعاء صنعاء اليمن ليس بالبلدة الصغيرة التي هي تابعة لدمشق والتي هي قريبة من أيلة والتي لا تتفق على حديث دالتي على سعد المثابة وعلى طول المثابة التي جاءت في الحديث المتعددة حتى يحلل الحديث كما ذكرت تذكر إما من صنعاء اليمن إلى أيلة من الشام إلى أرض اليمن أو أنها من الحجاز إلى المدينة إلى أرض الشام أو إلى اليمن والأكثر يدخل في الأكبر ولا ينافيه ولكن الشيء الذي فيه إشكال هو المسافة قليلة جدا مثل ما بين أزرق إلى أزرق وجربة وكلاهما من بلاد الشام وهما مسافة متقاربة هذا هو الذي فيه الإشكال على جانب الإشكال ما جاء في بعض الأحاديث كما ذكرت أن قال من مقامي إلى جربة وأزرق بعض الأحاديث بينت من المسافة من المدينة إلى الشام ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء إشارة إلى كثرتها لأن الأباريق هي الأوعية أو الأواني التي يشرب بها من الحوض قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير بالجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر شك هدبة. فإذا طينه أو طيبه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي عليه السلام قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا رأيته كوكبا فأتاه قباب الدر المجوف. قباب الدر المجوف. قباب الدر المجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، يعني الذي جاء في القرآن أن أعطانا الكوثر. هذا هو الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا طينه أو طيبه. فإذا طينه أو طيبه. والأوضح فيها يعني شك من هدبة وهو شيخ البخاري، لكن الأوضح فيها طين، يعني تربته طين الذي يجري فيه ريحه ريح نت مسك أصفر، أي ريحه ريح نت الألفر. هذه روعة الطين، هذه جرعيحته شديد الرائحة، رائحة المسك. هذا رائحة ذلك الطين الذي يجري فيه ذلك النهر الذي هو الكوثر. ومعلوم أن الكوثر كما في هذا الحديث نهر في الجنة، ولكن الحوض الذي في العرفات الذي يشرب الناس منه قبل أن يدخل إلى الجنة إن شاء الله شربه، يصب فيه ميزابان الحوض كما جاء في الحديث الآخر الصحيح. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. هو حديث أنس بن مالك وعن النبي عليه الصلاة والسلام: يردن الناس من أصحابي علي الحوضة يختلجون دوني فأقول أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا قريب من لفظ الحديث الذي سبق مرة قريبا، وأنه يرفع إليه أقوام ويختلجون دونه فيقول أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أنه حصل منهم بعدك ما لم حصل منهم بعدك الردة. عرفنا أن المقصود من ذلك العدد القليل من الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق حتى قتل من قتل منهم. هذا هو الذي هؤلاء هم الذين يزدادون على الحق، ومنهم من من الله عز وجل عليه فعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام ولم يخرج بذلك عن الصحبة كما سبق أن عرفنا ذلك. ولكن هذا في حق زيادة، في حق الذين ماتوا على الردة والذين قاتلهم الصديق والله تعالى. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مفضل قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرسكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظم أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم

إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون وقال عقيل فيحلون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن الصحابة هل لهم لا تؤثر إذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الألفاظ. أصحابه كلهم معلوم، يكفي أن يعرف عن الواحد أن الحديث أضيف إلى صحابه، أما يعرف منه فلا يلزم ذلك ولا يحتاج الأمر إلى ذلك، لأنه ما دام أنه صحابي فيكفي الصحابة تعليم الله عز وجل لهم وتعليم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من يحتاج إلى تعليمهم ومعرفة أحوالهم من دون الصحابة، من دون الصحابة. ولهذا نرى كتب الحديث كتب الرجال تكتفي بأن يقولوا عن الشخص من الصحابي صحابي على صحابي، لا يقولون يعني عن ثقة ولا حافظ وما إلى ذلك، لا يحتاجون إلى هذا الأمر، يكفي أن يقال عنه أنه صحابي، لا يضاف إليها شيء آخر، لا يضاف إليها شيء آخر. اللهم إلا أن يكون وصف يخصه كقوله من البدر أو من العشرة أو من العشرة وما إلى ذلك من الصفات التي يتميز بها بعض الصحابة عن بعض. أما أن يبحث أو يتكلم لتوثيقه وتعديله وحفظه وغضبه وإتقانه فهذا لا يحتاج إليه في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الكلمات التي تنزلون وغيرها يعني هي كلها ترجع الى قول المجادلون ويقربون ويقربون ويردون كلها من عين واحد. قال حدثني ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن كليح قال حدثنا ابي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا انا قائم فاذا قال بينا أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم. قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل أمل النعل. والنائم المقصود به انه راى هذا مليا وانه يخفي عن رؤيته ان رؤيا راها في النوم. اما قائم فهو حكايه عما يحصل يعني في الاخره يعني في الموقف، بينما النائم يعني اشاره الى ان هذا حصل في الدنيا يعني ما يحصل وما يقع وما يحصل. وقائم يعني انه قائم على الحوض، قائم على الحوض. والرجل يعني هناك من يصرف الى النار ولا يحصل له الورد على الحوض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، فيقول خرج رجل من بيني وبينه فقال هل قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم يقتدوا بعد هؤلاء يعني هؤلاء الذين حصل أنهم جيدوا وطرقوا وخرج رجل الملك الملائكة على صورة رجل فقال إلى أين؟ قال إلى النار. قال ولماذا؟ قال إنك لا تدري ما أحدث بعد. إنك لا تدري ما أحدث بعد. قال فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قلت وما شأنهم؟ قال إنك لا تدري ما أحدث. يعني هذا هو السبب الذي به طرقوا إلى النار وحيل بينهم وبين الورود على الخوف. قال قلت أين؟ قال فلا أراه يخلق منهم إلا مثل حمل النعم. فلا أراه يخلق منهم إلا مثل حمل النعم. حمل النعم يعني النعم هي الإبل والحمل هي التي تأتي ويعني تشرب مع يعني إبل غيرها مع يعني تأتي الحمل هي التي تأتي إلى قاعد الابل اللي تشرب عن عازله فيدوزها ويردها فتذهب الى يعني الى اعقابها او الى رقيقاتها ثم الى ذلك. قال حدثني وقال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن الرياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. الحديث غير فيه ذكر الحوض سبق أن مر في حديث فضائل المدينة أورده هنا من أجل أن فيه ذكر الحوض قالوا منبري على حوضي منبري على حوضي في الحوض. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرضكم على الحوض. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ومفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وقال النبي عليه الصلاه والسلام في اخر حياته صلى على رجل صلى على اهل احد صلاته على الميت صلى على نفسه صلاته على الميت الذين استشهدوا في احد ثم جاء وقطع الجمره وخطب كان مثل بما قال انا اني فرضكم إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. إلى لا يأتي أمر الله حتى لا يأتي أمر الله أقصد بذلك عند نهاية الزمان إذا خرج الريح زين فك الروح كل من مرمنا عند ذلك لا يبقى إلا أناس لا خير فيهم ليس فيهم من يقول الله عليهم تقوم الساعة. أما قبل ذلك فإن الأرض لا تقول ممن يعبد الله عز وجل. وإذا فالإخابة الذي لم يقم من الإخوان لا أخذ عن المشرك يعني إخراجا عاما لا أن يوجد شرك من أحد من هذه الأمة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حادثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وزاد بن أبي عزيز عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولا حوضه ما بين صنعاء والمدينة. وقال له المستورد ألم تسمعه؟ قال الأواني. قال لا. قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. وأن المقال إن حوضه من المدينة إلى صنعاء مدينة إلى صنعاء. وهذا سبقا عرفنا أن هذا من الأحاديث أو من المسافات التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى صنعاء أو من صنعاء إلى الشام أو من المسيلة إلى صنعاء. وأن الجزء الأصغر يدخل الأكبر يعني هو المعتمد وهو المقدم ويكون وأن الذي فيه الإشكال هو المسافة القريبة التي بين جربة وأدرق التي هي من أرض الشام كلها في حدود 3 أيام فقط هذا هو الذي فيه الإشكال. وأما يعني مثل صنعاء إلى المدينة إلى صنعاء هذا يحمل على أن وجود الأصل داخل في الأكبر فهو لا ينافي إنما الإشكال في الشيء القليل أو المسافة القليلة جدا التي فيها الإشكال عرفنا دول الإشكال فيها فيما يبين أنه مستبق مع ما جاء في هذه الحديث أنه من المدينة إلى الشام أو الشام إلى صنعاء ومستبق مع هذه الحديث. قوله فقال له المستورد ألم تسمعه؟ قال قال ألم تسمعه؟ قال في الأواني فقال لا. قال إنها مثل الكواكب يعني بكثرتها. المستورد عنده يعني زيادة على ما ذكر من ناحية المسافة الإشارة إلى الآن أو أنها كالكواكب يعني بكثرتها. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس من دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا على أعقابكم تنقصون ترجعون على العقب ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا حديثنا حديث الحوض الذي بها عبادكم وما يجري من زوجي هناك الآن وهو متفق مع ما قبلكم من الحديث الذي فيها أنه قال له إن لا يدري ما هي وقراءة الكتابين بعد العيد في أوائل دراسة